بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا مولانا كفروا امرأة كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. انت يا سيدنا الشيخ، يعني انا سايبك على ما تلين، مش عايز اتكلم الا ما تلين. وحياة سيدنا النبي اللي زرته ما تبخل علينا، وحياة سيدنا النبي اسأل الله الا يقطعك من جوار حضرة النبي. امين يا رب. ضرب الله مثلا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. يا راجل انا في جاه النبي يا شيخ. شوف كله من ده النبي يا مولانا. شوف سيدنا الحاج عبد المجيد راضي، عايز لك فين؟ احنا كلنا ربنا عليك راضي يا شيخ، ربنا عليك راضي. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. السيد عبد العال بن الجبل، السيد عبد العال بن الجبل، أنا بقول لك الجنة، بقول لك كل ده، السيد عبد العال بن الجبل ليه؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. طبعا عم الحاج عبد المجيد راضي طلبه يتنفذ. ماشي قول له جريت رد سفر وتعب وعايه. معلش رد تعب انا عارف والله والله سفر وتعب. والله العظيم عارف السفر السفر والارهاق بتاع حضرة النبي بس ربنا هيكتب لك الشفاء والتوفيق من كل ده. ربنا يهجم خاطرك وعلى السنة الجاية تعب. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء. الذي بيده الملك نفحات سيدنا النبي، نفحات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو يمدنك عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه كانت من القانتين تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها نفخنا فيه من روحنا. فصدقت بكلمات ربها نفعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الشيخ سيد متولي موديل 98. دي نفعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول ايه من اول ما كانت من القرنيتين. هو ده الشيخ سيد جاي من السعوديه ده وتعبان. ربنا هيجريه الله يديك الصحه. الله يديك الصحه. الله يديك الصحه. الله يديك الصحه مولانا. صلى على حضره النبي. عليك الهداء دي بقى تجرب له عشان تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء ومرة من ابنك عمران الله يبارك فيك. سيد يا ابن العم ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء Thank you. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك Oh. السلام. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. اللهم صل على النبي. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. وماء زمزم لما شرب له. اذا حديث النبي ربنا بجاه النبي ينفعك بنوره وفضله ويديك الصح. وده دليل اخوك حبيبك الشيخ سعودي. يلا السلام. انا افتح بيت. عليك ربنا. حياة النبي والله حياة ربنا نفحت ابن النبي حياة بالله ربنا يفتح عليك ويفتح صدره. اللهم صل على حبيب النبي يزيدك ربنا محمد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها Thank you.